السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر جمادى الثانية لسنة 1431 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر ماي 2010 ميلادية، ما زلنا في أقسام الأحكام الشرعية، ودرسنا في الدرس الماضي أقسام الواجب. قلنا إن الواجب ينقسم بحسب إلى أقسام، بحسب ما يقسم إلى أقسام. فهناك ما هو واجب كفائي، ومنه ما هو واجب عيني، هناك ما هو واجب بالنسبة للوقت موسع، واجب مضيق، هناك ما هو واجب معين، وهناك ما هو واجب مبهم في أشياء محددة محصورة. اليوم نأخذ المندوب أو المستحب. المستحب في اللغة العربية اسمه مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل. الدعاء إلى الفعل، هذا في اللغة العربية، كي تصيب كلمة ندب، ندب الأمير قومه إلى كذا، أي دعاهم. أما في اصطلاح الفقهاء وأصول الفقه وعلماء أصول الفقه، هو ما أمر الله تعالى به، لا على وجه الإلزام. يعني رب سبحانه وتعالى أمر بشيء لكن ليس بطريقة إلزامية. حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. مثل الرواتب. الرواتب، ما معنى الرواتب؟ الصلوات النافلة التي يصليها الإنسان قبل الفريضة أو بعدها، الرواتب يعني المرتبة. طيب، هذا تعريف المندوب أو المستحب وحكمه. تنبيه، المستحب درجات. المستحب درجات، فمثلا صلاة الفجر والوتر أعلى مرتبة من صلاة الضحى. صلاة الفجر اللي هي سنة الفجر وصلاة الوتر أعلى مرتبة من صلاة الضحى، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك صلاة سنة الفجر والوتر لا في السفر ولا في الحضر، كان يواظب عليهما. كيف نعرف المندوب؟ أو قبل ذلك، ما هي الفوائد من المندوب والمستحب؟ ما هي الفوائد منه؟ الفوائد منها، يعني علاش رب يعطانا المستحبات، من مثلا الصلاة، من صيام الاثنين والخميس، صيام النافلة، صلاة النافلة، علاه؟ المندوب أو المستحب مستحب حام للواجب، حماية. إنسان كي يحافظ على المستحب راهو دار حماية على الواجب. يعني الشيطان ما يجيش يقول له بطل صلاة الفرض، يبدأ يوسوس له على ماذا؟ على النافلة أو داير وقاية. إذن المستحب حام للواجب. فالمحافظة على النوافل تؤدي إلى شدة المحافظة على الواجبات. المحافظة على النوافل تؤدي إلى شدة المحافظة على الواجبات، كما ذكر ذلك هذه الفائدة ذكرها الإمام الشاطبي الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى. الفائدة الثانية أن المستحب فيه الأجور الكثيرة. كل ما تصلي ركعتين عندك أجر، كل ما تصوم نافلة عندك أجر. الفائدة الثالثة أن المستحبات تكمل أو تكمل بها الفرائض يوم القيامة، تكمل بها الفرائض يوم القيامة. هذا شحال من فائدة ذكرنا؟ ثلاث فوائد: وقاية زيد أجور زيد تكميل. وقاية أجور تكميل، هذا باش تحفظها، دير لها عناوين ومن بعد فصل كما تحب. طيب، كيف نعرف أن الشيء الفلاني مستحب؟ الأصل كي يجيك أمر من عند ربي أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. صح، أحيانا يعطيك أمر ومع ذلك لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الاستحباب فقط، لا يفيد الوجوب رحمك الله. يعني كاين قرينة تصرف الواجب أو تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. من القرائن أن يأتي في الآية أو في الحديث بعد الأمر تأتي قرينة، آية أو لفظ في الحديث يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. مثلا إذا نظرنا إلى قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه هذا أمر ولا لا؟ الأصل فيه وشنو؟ واجب، لأنه من أعلى إلى أدنى. لما يجي أمر من أعلى إلى أدنى دائما يفيد ماذا؟ وإذا جاء من أدنى إلى أعلى قد يفيد الالتماس، قد يفيد كما تقول ربنا اغفر لنا، هذا أمر، أنتك تأمر في ربي، هذا دعاء يقصد به ماذا؟ لأنه جاء من أدنى إلى أعلى. لكن لما يجي من أعلى إلى أدنى يفيد وجوب. يعني الآن مسؤول كبير لما يأمر الموظف تاعو اللي تحته لازم يفهم على طول أنه لازم يدير الحاجة، لكن لما الموظف الصغير يأمر الموظف الكبير بأمر لا يفيد الوجوب. شوف، فالآية هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر يفيد الوجوب الأصل يعني. لكن في هذه الآية نفسها في آخرها قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني الدائن، عندنا دائن وعندنا مدين، شكون هو الدائن؟ لي يسلف، هذا يسموه دائن باش دائما شوفوا الدائن اللي عنده العصا، دا معناتها هو يسلف دائن باش تفرقوا بيناتهم. مدين دائن هو اللي يسلف والمدين هو اللي يسلفه له. فإذا كان الدائن وثق في المدين كاين ثقة، إذا ما حبش يكتب ما يكتبش. هنا الرب يقول فإن آمن بعضكم بعضا، الآية اللي بعد الآية 282، الآية 283 من سورة البقرة يقول فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني إذا كان كاين أمانة بيناتكم كاين ثقة وما حبيش تكتب ما تكتبش، فهذا يدل على الاستحباب، يعني أن كتابة الدين مستحبة. صح. المندوب أقسام، المندوب يعني دائما مستحب، المستحب أقسام. كاين مندوب فعله على وجه التأكيد، يعني مستحب مؤكد كما نقولوا سنة مؤكدة، وهذا النوع يلام تاركه ويعاتب، لوموه ما يتعاقبش بصح يتلام، مثل صلاة الوتر، سنة الفجر، قراءة السورة بعد الفاتحة، يعني السنن المؤكدة. سنة مؤكدة ماشي من حسن قال أنا نصلي غير الفرض، لوموه. لكن من الذي يلام؟ يلام الإنسان اللي صالح، رجل صالح، رجل متمسك، فهذا يلام. أما إذا كان إنسان أعرابي بدوي، يا الله يحافظ على الفرض، لو كان تلومه بلك الفرض يتركه، فهذا خلي. لكن عامة المسلمين لا. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال ماذا علي من صيام؟ قال صيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلى آخره ذكر الفرائض. فانصرف الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، إذا صح حافظ على الفرق. لكن ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام لامه على أنه لا يقوم الليل. ابن عمر علاه مشي أي واحد عادي صحابي شهور، مفروض ما يرقدش ليل كامل، ينوض يصلي ولو ما تيسر. فإذا كان مثلا شفنا طالب علم قل كنا نقرأ ونتعلمه، بعد تروح للدار تسقسي عليه الأم تعود تقول لك أوراقد حراي 11 تاع النهار، اوه طالب علم ترقد حتى 11 تاع النهار، يقول لك كنت عيان. لا ترقدش، طالب علم ترقد في النهار، غير اللي قالك لا البارح سهرت ليل كامل ونبحث على مساله والحمد لله صبتها، نرقد شويه باش نعاود نسترجع القوه تاعي. معليش، اما طالب علم يرقد حتى 11، أنا نلومه طالب علم، أنت الأمة راهي تستنى فيك باش تفيدها. فابن عمر رضي الله تعالى عنه لامه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعمة الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، ذكر له الاسم، صح الصحابي ما حبش يذكره من باب الستر. النبي عليه الصلاه والسلام كي ذكر اسم هذا كانه فيه مصلحه، صح عبد الله بن عمرو بن العاص ما حبش يذكر القاسم لانه الامه ما فيهاش مصلحه باش يعرفوا القاسم، المهم يعرفوا شكون، يعرفوا ماذا الحكم. فقال له يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فانت طالب علم، اذا كان الاستاذ تاعك طالب علم مجيد الله يبارك دائما تتاخر. هو علاش تاخر؟ يقول لك واش فيها شيخ، هالناس قاع يوم يجوا متاخرين. ماشي كيف كيف، انت يا عندك نباهه، انت عندك ذكاء، الامه راهي محتاجه ليك، ما تاخرش. واحد درك من ذاك يجي للحلقه، من ذاك ما يجيش. يعني بعض الشباب هكذا اذا تلاقى معهم المدرس لا ماكش تجي للحلقه، يزعف في اصحابه لا ويهضر، هاو يهضر لمصلحتك، هاو فلان وفلان ما يجوش، فلان وفلان ما يجوا للبركه، يجوا يحضروا ربي تتنزل عليهم الملائكه وتغشاهم الرحمه يسمع كلمه مليح. ثاني مليح ماشي ما نقولوا، بصح انت طالب علم لازم تكون حريص في الصفوف الاولى، تكتب تسال تناقش. الشيخ لما يشوفك هكذا يحرص عليك. فإذا المستحب أنواع، منه ما يلام تاركه، ماهوش حرام بصح نلوموه. طيب ما لا، هناك مستحب مشروع فعله لكن لا يلام تاركه ولا يعاتب، مثل صلاة الضحى ما هي سنة مؤكدة، صيام الاثنين والخميس يقول لك لا لا، يقول لك أنا كي نصوم ما نقراش، راسي يوجعني وما نقرا ما والو، ها خلاص ماشي مشكل. طيب وهناك مستحبات زائدة لا هي من النوع الأول ولا من النوع الثاني، مستحبات زائدة هذه فضيلة يعني من فعله فمليح ومن لم يفعله فلا يلام. طيب هنا مسألة، هل يجب المستحب إذا شرع المسلم فيه؟ يعني هذه حاجة مستحبة وانت درتها، يا هل ترى لازم تكملها ولا يجوز لك تخليها؟ يعني واحد ناض مع الصباح هكذا نهار اثنين قال حبيت نصوم اليوم، صام ولا نوي صوم من الليل، كي ناض الصباح قال اليوم نصوم، كي وصل على العشرة تاع الصباح قال خليني نفطر، هل يجوز له أن يفطر أم لا؟ قولان للعلماء، هناك من يقول لا يلزم الشروع، لا يلزم النفل بالشروع فيه ولا يؤاخذ في قطعه إبقاء له على أصله. إبقاء له على أصله لا يلزم، وبالتالي إذا كان إنسان صائم صوم النافلة ومن بعد أفطر لا يطالب به بالقضاء، لأنه أصلا نافلة. مثلا كنت في الدار صباح بعد طلوع الشمس قلت له يا خلينا نصليو شوية ركعات نخدموا على رواحنا نديروا شوية تاويل، ها توضيت وبديت انت غير الله اكبر، حتى ناداك ابوك يا فلان يا فلان، وباباك يحتاجك، قطعت النافلة ورحت عند الاب، نعم يا ابي ماذا تريد؟ انا هنا دير لي كدا وشري لي كدا وعطيني كدا، صح درت له ما يريد، هل لازم ترجع ولا خلاص صراحة خلينا؟ فهنا على هذا القول لا يجب. وهناك من العلماء من قال يلزم بالشروع فيه. إذن الدليل تاع العلماء الأولين هو الأصل أنه مستحب يبقى مستحب. هذا قالوا لا، الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وبالتالي فإذا كان كنت صائما صيام النافلة وافطرت عليك أن تقضي يوما بدله. إذا كنت تصلي وقطعت نافلة ترجع إليها أو تقضيها. هذا قول قاله كذلك بعض العلماء. وهناك من العلماء من قال لا يلزم النفل بالشروع فيه إلا في بعض الأحكام مثل الحج والعمرة. دخلت للحج والعمرة، انت حجيت من قبل ومن بعد راح تحج زيادة نافلة وأحرمت في وسط الحج، قلت هيا خليني عاود تلبست حوايجك وما نحج. هنا هناك من العلماء من قال لا، يجب أن تكمل، ما يجوز لك تتراجع إذا ما عندكش عذر. كذلك الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله مش واجب. راك ماشي هكذايا، شفت المسلمين يتقاتلوا مع الكفار، شفتهم هكذايا يعني راهم مكفيين، رحت عند القائد قلت له انا نشارك معاكم، قال لك تفضل. انت دخلت خفت، ما تراجعش، خلاص تكمل. طبعا الجهاد الشرعي ماشي الفوضاوي، دائما فهموا هذا الامر. ما هو الراجع في هذه المساله؟ الراجع انه لا يلزم بالشروع الا في الجهاد وفي الحج، الا في الجهاد وفي الحج. نعم، طيب نكتفي بهذا.